السلام عليكم. قريت لي كتاب اسمه بغداديات اعتقد، والله قديم يعني. المهم هذا موثق قصة في كثير قالوها يعني، لكن ما حد ذكر يعني وين أساس هالقصة، وين حصلت. المهم الكتاب هذا يذكر أن القصة حصلت في الخمسينيات في بغداد، في واحد ينقال أبو صقر، رجال يعني ما شاء الله رب العالمين، رازقه بالمال والصحة، متعافي. يوم الأيام هالرجل هذا رغم أن أخلاق وما عنده مشاكل مع أحد والكل يحبه، حصل بينه وبين شخص مشكلة. أثناء ما كان هذا أبو صقر قاعد يتمشى في مزرعته ويشوف له شخص، الشخص هذا يدور على شخص بينه وبينه ثار. المهم لقى بوجهه منه أبو صقر، وهذاك معصب. المهم مسك أبو صقر من ملابسه، وين فلان؟ صقر قال ابن حلال، قول لا إله الله، اهدى شوي، شو السالفة؟ قال أبي فلان أدور عليه. قال وانت منو؟ قال أنا فلان وأدور عليه وبين أثار، ومن هالكلام. قال ابن حلال أنا لا أعرفه ولا أعرفك، وانت داخل مزرعتي، أنا شنو علاقتي في الموضوع؟ هذاك الظاهر أنه معصب، فزاد العيار على أبو صقر، وما يدري منو هذا أبو صقر. أبو صقر أصلا يعني ما شاء الله، أنت بدون ما تتحرش فيه الرجل اللي يمسكك يكسرك، وهذا مكلف فيه، ماسك ملابس أبو صقر. يا ابن الحلال اهدى شوي. المهم صار شد بينهم، واحد يسحب الثاني، المهم قام أبو صقر وضربه ضربة بالفاس اللي معاه، ولا الرجال ميت، ابتلش فيه وخاف انه ينكشف سره، فخبى جثة الرجل في احد الغرف اللي عنده، العشيش اللي حاطها داخل المزرعة، وراح نادى صاحبه، هذا يشتغل قصاب، صديقه قديم ويثق فيه، قال له ابيك موضوع والموضوع سر. قال له شنو؟ قال له يا اخي ابتلشت بواحد مسك فيني وصار شد ودخل الشيطان بيننا، ولما قام يضربني انا بادلته الضرب وذبحته، وابيك تفكني، ابي انا وياك نقوم ناخذ الجثه وندفنها بمكان وما حد يدري، ابيك تعاوني. قال له ابشر، وفعلا قام القصاب وساعد أبو صقر أن يطلعون الجثة ويلفونها ويدفنونها بعمق، ولا حد درى بالموضوع وانتهت السالفة، ولا حد سأل كذلك عن الرجال هذا، الظاهر الرجال هذا من ديرة ثانية. المهم تمر الأيام والأشهر والسنوات والموضوع انتهى، لكن حصل يعني تعرفون الخلاف بين الأصدقاء دائما يحصل يعني، ويحصل اختلاف بين أبو صقر ورفيجه القصاب، قاموا ما يكلمون بعض، زعلانين على بعض، وراح مرت الأيام. أبو صقر عنده ديوان كبير والناس دائما تحضر ويسألون أصدقائه، ها وين عشيرك اللي هو صديقك الروح بالروح القصاب؟ قال بيني وبينه خلاف وكذا. المهم بعض الأصدقاء استغلوا الخلاف اللي بين أبو صقر وصديقه القصاب، قاموا يحرضون أبو صقر على القصاب، هذاك ما في خير وهذاك كذا ومن الكلام، وانت يا ما عطيته ويا ما ساعدته، لكن ما يدرون بحقيقة العلاقة اللي بين أبو صقر والقصاب، لدرجة أن القصاب هذا مساعده في جريمة قتل. فقعد يفكر، والشيطان بدأ يدخل قلب أبو صقر، قاعد يفكر يعني فعلا يمكن يوم الأيام ينتقم مني هالقصاب، مو يقول لك احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة. صديقك إذا أصبح عدو، ليش؟ الصديق يعرف أسرارك ويعرف نقاط ضعفك. المهم بصقر قام يفكر بهالموضوع هذا، أنه فعلا إذا تكلم وقال عن موضوع الرجال اللي أنا ذبحته وكشف سري، فيبي يختبره ويبي يختبر صدق الأصدقاء هذول اللي يحرضونه على صديقه القصاب. فيوم الأيام جمع ربعة ديوانية، هذا الربع الخاصين اللي 24 ساعة ماكلين شاربين قاعدين عنده في الديوانية. قال لهم أنا بقول لكم سر وما بيكشف الأحد إلا أنتم، أنتم ربعي. قالوا له شنو؟ قال لهم تعالوا معاي، وداهم للحوش، حوش البيت، ولا في جثة لافها بنفس الكفن وداخلها يعني مبين ان في جثة انسان يعني ودم عليها وكذا. ربع كلهم خافوا وانصدموا يعني شنو هذا؟ قال لهم هذا رجال انا ذبحته، وصراحة يعني ماني عارف وين اودي الجثة، لكن ابيكم تساعدوني تجوني الصبح الفجر يعني وتساعدوني ان نطلع الجثة وروح ندفنها في مكان. ماشي؟ قالوا ماشي. اطلعوا من عنده، وهذا كلام في الليل. ما طولت السالفة ساعة ولا جايين رجال الأمن يطقون الباب على أبو صقر. طالع لهم أبو صقر، هلا آمروا حياكم الله. قالوا له أنت متهم في جريمة قتل، وألقوا القبض عليه ودشوا بيته. وين الجثة؟ قال لهم أي جثة؟ قالوا الجثة اللي أنت كنت حاطها في الحوش. اعترف يا أبو صقر خلصنا. قاعد يضحك أبو صقر. قال لهم الجثة هذه مكانها، ويدخلهم على المطبخ. ولا فعلا هذه الجثة ولافها بالكفن وفيها دم، يعني صايدين أبو صقر الحين متلبس. يوم افتحوا الجثة يشوفون جثة منه، ولا حاط فيها خروفين. أبو صقر كان يبي يختبر ربعه، يبي يشوفهم يحفظون السر ولا لا. جاب له خروفين وصلخهم وحطهم داخل هالكفن كأنهم بشر كذي، كأنه إنسان ولافة. يوم طلعوا من عنده من الديوانية بالليل، كل واحد فيهم قام سولف السالفة حق امرته، والحريم ما قصرت دقايق ولا واصل الخبر حق الحريم الثانية، وكل واحدة فيهم زوجها شرطي، زوجها مدير الشرطة، زوجها مباحث، زوجها ما أدري منو. على طول ألقوا القبض على أبو صقر. رجال الأمن يوم شافوا أن هذول خرفان وقالوا شنو هذا يا أبو صقر؟ قال يا جماعة أنا أتغشمر مع أصحابي، أمزح وياهم، وقلت لهم أن هذه جثة، هذه ما هي جثة، خروفين أنا حاطهم لأني يعني بوديهم يعني أقطعهم. الظاهر أن أصحابي فهموا غلط. المهم اتركبوا صقر ومشوا. الحين الأصدقاء صاروا في وضع محرج، كل واحد فيهم يحسب نفسه أنه هو السبب، لأن كلهم أصلا مسولفين حق حريمهم. لا، واللي تلقاه مسولف حق أخوه أبوه أحد من ربعه هذا موضوع ثاني. المهم أبو صقر عرف أن ربعه هذول ما فيهم خير، قال أنا بجرب منه صديقي وعشيري القصاب اللي الحين زعلان مني. راح نادى أولده صقر، قال له تعال يبا تعرف القصاب فلان؟ قال يبا أعرفه، هذا رفيجك وكذا. قال تروح له وتشتري منه لحم، إذا عطاك ببلاش لا تأخذ، عطه فلوس وخذ منه لحم. قال إن شاء الله. راح الولد المحل القصاب، مرحبا عمي، حياك الله، هلا، شلونك، شخبارك، شلون أبوك؟ قال والله الحمد لله عمي، نبي لحم. قال حاضر. عطاه ربع خروف، على حسب طلب الولد. وقال له هذه ما أخذ حسابها يعني. قال لا والله عمي ما أخذ أبدا، وأبوي يقول لا تأخذ منه إلا بفلوس. فهمها القصاب أن أبوه الحين زعلان وكذا، قال كيفكم، عطاه اللحم وخذ الحساب ومشى صقر رجع البيت. راح لأبوه، أول ما جاء حق أبوه قال أبوه شوف الحين أبيك ترجع مرة ثانية للقصاب. استغرب الولد قال له ليش يبا بعد؟ قال له تروح ولا جيت عند باب المحل اللي بيع فيه اللحم هذا قدام الناس، أبيك تصرخ وتقعد تشتم فيه وتغلط وتقول لأن لحمك هذا فاسد ولحمك هذا ما يصلح للاستهلاك الآدمي وأنك غشاش، وما تخلي كلمة إلا تقولها حق القصاب وترمي عليه اللحم وتقول له عطني غيره. قال له يبا تكلم جد أنت؟ قال له اسمع الكلام اللي أقول لك. قال له حاضر يبا. رجع الولد حق القصاب ما خلى ولا بقى كلمة إلا قطها على هالقصاب قدام الناس، والناس التمت والقصاب بالع أعصابه وهادي وماسك نفسه ولا يبي يتكلم ولا يقول شيء. المهم ويقوم القصاب بكل هدوء ويعطيه لحم ثاني غير اللي خذاه وقصه قدامه. قال حقك علي يا ولدي، خذ اللحم الفاسد هذا وعطاه لحمة جديدة قصها قدامه وعطاه اياه تفضل. والناس مستغربة القصاب ليش ساكت. خذ اللحم الولد صقر ورجع لابوه. قال له يا يبا انا سويت فيه غلط عليه وكذا، تصدقه يبا ما رد علي ولا كلمة، والناس والعالم كله حتى مستغربة منه. قال لا أبيك مرة ثانية ترجع له الحين وكذلك تسوي نفس الحركة، تغلط عليه وتسبه وتلعن خيره وترمي اللحم بوجهه وتقول له عطني غيره. قال له يبا أذكر الله. قال اسمع الكلام، روح له مرة ثانية. راح صقر مرة ثانية وكررها مرة ثانية وثالثة ورابعة. العالم هم قامت تشوف صقر هذا كأنه مصخة، قال له مو معقولة يشوفونه قاعد يسب غلط على القصاب والعالم تجمهر عليهم. فالناس قامت تقول له ترى انت الظاهر ان انت اللي فيك بلا، يعني معقولة اول مرة وثاني مرة قلنا ما يخالف في كل مرة، ترى معروف القصاب هذا يعني امين ولحمان عرفه وكله طاز وقاعد قص لك قدامك من الذبيحة، يعني انت اللي فيك بلا. المهم يوم عطاه آخر مرة القصاب عطاه لحم، مسك صقر امسكه من قفاه قال شوف يا صقر، تودي اللحم حق أبوك أبو صقر وقول له يا أبو صقر والله لو ترجع اللحم وتغلط علي مو مرة مرتين ألف مرة ما رح أقول الماي على شنو جرى. الولد مو فاهم شو السالفة. قال له إن شاء الله إن شاء الله عمي. رجع لأبوه قال له يا يبا القصاب مسكني من قفاي، رجولي قامت ما تحوش الأرض يا يبا، الرجال بغى يفتك فيني بس قال لي كلمة أنا ما فهمت شنو يقصد. قال له إيش قال لك؟ قال لي قول لأبوك يا أبو صقر لو أنك ترجع اللحم وترسل ولدك علي مو مرة مرتين ألف مرة علشان تخليني يعني عصب وتنرفز، ترى ما راح أقول الماي على شنو جرى. قاعد يضحك بصقر. قال يا يبا تكفى شنو يقصد؟ قال شوف يا ولدي أنا بعلمك شيء. قال عاد السالفة إن سنة من السنين ابتلى شب واحد وذبحه بلحظة غضب وساعد القصاب إنه يدفنه، وهو الحين كان يعني يحاول يختبر القصاب بعد ما صار زعل بينهم وما قاموا يكلمون بعض، يبي يشوف هل انه مثلا اذا قام يتحرش فيه ويغلط عليه ويهينه قدام الناس ان هذاك يستغل السر اللي قاله له صديق ابو صقر بسالفة انه ذبح له واحد ولا لا، مثل ما اختبر ربعه اللي طايحين الحظ اول ما طلعوا من عنده راحوا بلغوا العالم وفضحوه، فعرف ابو صقر ان رفيج القصاب هذا ما في يعني أأمن منه على السر. طبعا بغض النظر عن القصة فيها قتل وقتل نفس وكذا، هذه قصة من التاريخ ومذكورة في أحد الكتب التاريخية يرمونها الناس لكن ما يحددون وين حصلت. يعني طبعا ما هي قصة الليلة، هذه جت بالطاري. قصة الليلة عن واحد ينقال له وليد الغامدي. وليد الغامدي هذا الله يسلمكم يعيش في منطقة ينقال لها بلجورشي تابعة للباحة في المملكة العربية السعودية. المهم وليد هذا كثر ما أقول لكم الناس تمدح وتمدح أخلاقه لدرجة يقول لك الولد بار في أمه وأبوه، وهو كان عسكري وكان مودينا في يعني أعتقد دفعة للإسناد والطوارئ وكذا، فكعسكر يعني. فالرجل يبي يكون قريب من بيت أبوه علشان يراعي أبوه عمره 75 سنة ورجال تعبان وكبير وإمام مسجد في هالمنطقة اللي ساكنين فيها، وأمه كبيرة في السن ومحفظة قرآن، وهذا وليد الغامدي كان يراعي أمه وأبوه وما يبي يروح بعيد عنهم حتى لو كان عسكري. المهم حاول جاب واسطات مني منك علشان يصير في مدينة أو قرية قريبة من ديرته، ما قدر، قام مقدم استقالته، راح توظف في البلدية التابعة لبلجورشي. المهم وليد لما توظف في هالبلدية ما كان لا يعني أكثر من سنة متزوج وجدته بنت وكانت حالته مستقرة وقريب جم أمه وأبوه يراعيهم ويخاف عليهم ويداريهم ومن هالكلام. لكن تعرفون بعض يعني الزواجات ما تستمر، يعني الله عز وجل مو كاتب لها الاستمرار، وتحصل خلافات بين كل زوج وزوجة. فوليد يعني دخل في صراع نفسي مع نفسه وبدأ يعني تغير أحواله، نفسيته تعبانة ويبي يشكي حق أحد. المهم كان يتعرف على ثلاث أشخاص في المديرية البلدية، هذا الربع الوحيدين في قسم الصيانة. واحد فيهم رجل يعني كبير في العمر، فتعرف أنت مرات لما يكون معاك واحد كخبرة في دوامك وانت يعني تعرضت لأي موقف تسأل إنسان خبرة يعني. لكن أنا بعطيكم نصيحة، سرك دائما حاول كثر ما تقدر ما يطلع منك، إن طلع منك ترى ما ينحفظ، أو إذا كلش تبي الرأي والشور يعني استشير أخوك أبوك ولد عمك، لا تروح بعيد. صحيح إن عندك في أصدقاء، أشهد بالله أن في أصدقاء أعز من الأخوان، لكن أنت حظك أنت تقديرك لهالشخص، حاول أنك تركز هل هذا الإنسان ثقة أنك تعطيه سرك ولا لا. ما لكم بالطويلة، هذا وليد عنده صراع داخلي وحزين، وخصوصا بعد ما طلق، فيبي يشكي حق واحد، قام ومسك واحد عنده في الدوام وهذا من كبار الموظفين اللي معاه، ويشوفه وياه قعدة وقومة وشرب وأكل وعشرة عمر صارت بينهم، فقام يفضفض للمسكين، يقول له أنا عندي مشكلة كذا زوجية وقصتي كذا وقصتي كذا وأبي أستشيرك وأنت رجال عندك خبرة في الحياة. المهم هذاك يعني عطاه الرأي وواساه شوي في الموضوع. لكن بعد أيام لاحظ وليد أن الموظفين كان عددهم كلهم مع الاستشارة 5 انهم يعرفون بسالفة السر اللي عنده مشكلته الزوجية. زعل ان هذا ما كتم السر راح يسولف حق ربع الثانيين، والظاهر ان هذاك كذلك ترى يعني احنا ما ودنا نلومه، بس الظاهر انه شنو مكلم زملاء الثانيين يقول لهم يعني دير بالكم على وليد، ترى وليد يعاني وعنده مشكلة زوجية، والظاهر يعني وصل لهم بهالطريقة. لكن في بعضهم استغلها، تلقى انه حاقد على وليد، ما يحبه، يعني مو مشتهي وليد، وده يطفره وده ينرفزه. الموظفين بدوا يعني يلاحظهم يتهامزون ويقطون عليه نغزات يعني حول مشكلته الزوجية، وينرفزونه كل يوم الثاني. والولد صحيح انه هادي واخلاق، لكن ترى الانسان دائما لحد. انت لا تلوم اي شخص عن ردة فعله، لانك انت السبب. اذا انت تنرفز الواحد مره مرتين ثلاثه ويحس ان انت لا، انت اصلا مستهين فيه وحاطه براسك، يعني مو غشمره مره ولا زله لسان منك مثلا ممكن يتغاضى عنها، لكن بشكل يومي وانك تحسس انه هو مثلا هو مسخره عندك، مثلا كل ما شفته تقط عليه كلمه، اجل تحمل اللي يجيك. لا تلوم الناس، لوم نفسك. هذا وليد المسكين كل ما داوم ولا يسمع هالكلام، يقط هذا يقط هذا. الولد تعوذ من الشيطان، يقول لهم يا جماعة تراكم يعني ربعي وزملائي وكذا، تعوذوا من الشيطان، ورجاء يعني اللي أسمع مرة ثانية يتكلم فيها الموضوع يعني صراحة لا يزعل مني. قالوا له ايش فيك يا ولد، احنا تغشمر معاك من هالكلام. المهم يوم يومين ورجعوا على نفس السالفة، شهر شهرين على نفس السالفة، والولد ماسك أعصابه كل مرة والثانية. يا جماعة خلاص، يا جماعة خلاص تغشمرتوا والغشمرة بايخة هذه، لكن أرجوكم خلاص. شهر شهرين ثلاث أربع، الرجال وصل حده. الحين بقول لكم أنا رواية يرويها واحد قال له الحوالي، أعتقد اسمه أحمد الحوالي، زميل لهم، هذا السادس، بس هذا ما له شغل في الجروب. هذا يسولف يقول أنا كنت يعني داخل الدوام في البلدية في قسم الصيانة، أنا كنت في الباركينج واقف مع واحد من 5 أصدقاء وليد الغامدي، أسولف إياه برا عند الباب. ولا هذا وليد توه صافط الصبح الساعة 8 وينزل معاه سلاح، على طول توجه جنبي، وأنا كنت واقف مع هذا زميله اللي معاه في نفس القسم، ويطلق عليه النار. إحنا كنا واقفين عند باب السيارة، سيارة الشاب هذا الزميل الوليد، أطلق عليه النار طلقتين وطاح الولد على الأرض. توجه حق 2 كذلك كانوا واقفين عند الباب، باب الإدارة، ويطلق عليهم النار. أنا حاولت أني أصد كلمة، قال لي أنت ابتعد يا عم الحوالي، ابتعد لو سمحت. الظاهر أن وليد الغامدي يحب هذا الحوالي، يعني إنسان محترم وأخلاق ويعرفه وما له ذنب في الموضوع. الحوالي يحاول أنه يهدي، قال له وخر وخلك بعيد، قال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، يحاول يهدي بكثر ما يقدر. المهم قتل أول واحد وقتل 2 اللي عند الباب، فقعد ينادي يسأل الحوالي، يقول له وين فلان وفلان، باقي 2 الحين، ذبح 3 باقي 2 من اللي كانوا ينرفزونه وكذا، وين فلان وفلان. أول ما سمع الحوالي هالسالفة قام ودخل المبنى يركض يحاول أن ينبههم، قال لهم فلان فلان انحاشوا، ترى هذاك الرجال جايكم شرة ومعاه سلاح، وهم يسمعون اطلاق النار. واحد فيهم من 2 هذول هرب وقدر انه يركب سيارته ويغادر المكان، الثاني من الخوف ما قدر يروح السيارة، دخل إلى مكتب رئيس الحركة عندهم في البلدية، يبي يسكر عليه الباب، دخل وراه الحوالي. الحوالي هذا اللي وليد يقول له أنت يا عم وخر، ما لك علاقة في الموضوع. فيقول الحوالي، يقول أنا دخلت وعلى طول سحبت هذا الرابع، الحين سحبته وتخبينا تحت الطاولة. أنا سحبته غصب أنه يهرب، لأنه مر علينا وليد من الشباك وبدأ يطلق علينا النار. استمر يطلق النار إلى أن انفذت الطلقات اللي عنده. يوم خلصت الطلقات ايش قال وليد؟ قال حق الحوالي، والله لو أني أدري أنك أنت متخبي معاه تحت الطاولة ولا كان ذبحتك. يعني أنا ما ذبحت علشانك يا الحوالي. المهم أخلصت الطلقات اللي عنده الغامدي، ويمسكون ربعة على وصول رجال الأمن، ويتم مصادرة السلاح وإحالته للمحاكمة. طبعا القصة هذه حصلت في عام 2007، وتم الحكم على وليد بالقصاص، وتم تنفيذ حكم القصاص في عام 2011، وانتهت القصة. في قصة مشابهة لها القصة هذه، قصة الزملاء، ما الزملاء هذه. وأنا سبق أني ذكرت قصة حصلت كذلك في عمان، معلم تربية إسلامية دخل على نفس المنطقة التعليمية عندهم وأطلق النار وقتل أصدقاء، لأنهم أصدقاء هذول كانوا مسؤولين أعتقد مشرف تربوي وكذا، وانقلوا من المدرسة اللي هو فيها إلى مدرسة ثانية، والولد يعني ما يبي يداوم، وحصلت مشاكل ونرفزوه إلى أن دخل عليهم يوم بالكلاش وذبح له 3-4 أعتقد. القصة أنا ذاكرها سابقا في اليوتيوب عندكم في القناة. حصلت القصة هذه الثانية في عام 2016، وين يا أبو طلال؟ حصلت في منطقة ينقال لها الداير، هذه تابعة للباحة، واحد ينقال له عبد الله المالكي. عبد الله المالكي هذا الله يرحمه ويغفر له، سبب كارثة شيء لا يتصوره العقل صراحة. هذا عبد الله معلم تربية إسلامية، أحواله بدأت في 2016 يعني التغير، يعني بدأ يعني طبعا قالوا عنا أن الولد كان متأثر بالأفكار الداعشية، لكن حقيقة الأمر أن الرجل ما كان له علاقة بداعش، يعني ما في أي تواصل بينه وبين داعش. الولد دخل في حالة نفسية صعبة جدا، لكن الأكيد أنها بسبب التشدد بالدين. تقول لي يا أبو طلال شلون يعني واحد يتشدد بالدين؟ هذا شيء مو زين، حشى الدين كله، يعني منهجنا. وبالعكس لما واحد يتمسك في الدين جزاه الله خير والله يثبته. لكن لازم تعرف أن الله عز وجل ما يطلب منك أنك تتشدد في الدين. ترى الدين يعني في جانبين، جانب ترهيب وترغيب، مو كله ترهيب، لا، في ترغيب، في أجر الله يعطيك إياه، في جنة وراك لما أنت تعمل خير، في شيء يحفزك أنك يعني تداوم على الطاعة وكذا. يعني مو كله يعني ترهيب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يوصينا يعني بحسن الخلق مع الناس. الدين معاملة، معاملتك هي اللي تثبت حسن التزامك في الدين. فالتشدد دائما يخلي الواحد مرات يزرع عقله، يعني ما شاد الدين أحد إلا غلبه. أنت ما تقدر أنك يعني تخلي تكون أنت يعني مثلا أكثر واحد يطبق تعاليم الدين. ترى كلنا نعتبر إحنا ناس ملتزمين. الملتزم مو شرط ملتزم في يعني في شكله مثلا، مش شرط أنه ملتزم أني لازم أطلع اخطب ولا يعني اسوي ندوات توعويه عشان اثبت لك ان انا ملتزم. انا الحمد لله ملتزم في صلاتي، في صيامي، في زكاتي، في تعاملي مع الانسان. الانسانيه هذه بحد ذاتها يعني اخلاق اسلاميه، في الصدقه وكذلك في النصيحه، لكن باسلوب طيب، مو مثل ما سووا فينا داعش يخرب بيتهم، شوهوا سمعه الدين. ما لكم بالطويلة، أنا ما أبي أدخل موضوع يعني أصرت الحين كني شعراوي الله يرحمه. فأقول لكم عبد الله تأثر بهالفترة هذه، يعني تشدد بالدين لدرجة أنه كان داخل جروب للمعلمين فكتب عبارة، وحتى لو تكتبون عبد الله المعلم عبد الله المالكي قبل وفاته جروب واتساب راح تلقون الصورة منشورة ترى في جوجل. ايش كتب لهم؟ كاتب لهم انا صراحة تعبت يعني وابي اعرف الحقيقة في المسائل الخلافية. في امور كثيرة صح في الدين فيها امور خلافية يعني ومذاهب، وهذه اصلا اختلاف، يعني مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اختلاف امتي رحمة اصلا، ان في بعض الامور الشرعيه فيها اختلاف. عبد الله الظاهر كان يعاني الفتره هذه من هالمشكله. طبعا الحين انا فهمتكم شنو سبب الجريمه من بدايتها، شنو سوى عبد الله. عبد الله بعد ما كتب الكلام هذا في الواتساب غادر الجروب، حتى ربعه مبين فيه الرساله مالت الواتساب ان ايش فيه عبد الله، عبد الله ترى يا جماعه ترى عبد الله شكله في شيء هالايام، متغير احواله تعبان. المهم ثاني يوم وعبد الله يروح اداره التعليم في الداير اللي تابعه للباحه ويدخل عليهم بكلاش. يا جماعه اللي يشوفه قدامه يقتله. طبعا اداره التعليم في الداير اغلبهم من بني مالك، كلهم فلان فلان المالكي، الغالبيه اقصد، وكذلك عبد الله مالكي. تدرون ان اطلق النار على موظفين منهم مشرفين ومنهم معلمين ومنهم موظفين اصاب تقريب 6 اشخاص بمقتل، توفوا على طول، واصاب 2 حالتهم حرجه. صارت كارثه ذاك اليوم. وحضروا رجال الأمن والإسعاف وإدارات الطوارئ. المهم سيطروا على عبد الله بعد ما انتهى من الجريمة. المصيبة أن أخو عبد الله يداوم في نفس المكان، معلم في إدارة التعليم التابعة اللي هو الداير هذه. ليش يا عبد الله ذبحت هالمعلمين وانت أصلا معلم تربية إسلامية؟ يعني غريبة، حتى نفس المعلم اللي في عمان اللي ذكرنا قصة اللي هم دخل إدارة تعليم عندهم وذبح زملاء، كان كذلك معلم تربية إسلامية. يا جماعة الدين دين السماحة، دين الرحمة. أنت أصلا ترحم الشخص يعني وتعتق رقبة الشخص اللي ممكن لك أنت ثار عنده، ولا تبي منه دم يعني أنت تعتقه، فما بالك لما يكون الشخص يعني أساء لك، ولا يعني شنو علاقة المسكين تذبحه؟ أنت ما فكرت أن هذا اللي تذبحه يكون عنده عيال صغار ويقعدون سنين طويلة إلى أن يبلغون يصيرون كبار ويعتمدون على نفسهم، وهم يتحسرون ويتألمون ويبكون دم أنهم فاقدين أبو؟ أنت ما فكرت بزوجته هذه اللي ترملت فيها العمر؟ ما فكرت بأمه وأبوه اللي ربوه وتعبوا عليه يبكون عليه وهم اللي دافنين ولدهم؟ ما فكرت؟ ذبحت 6 أشخاص وإصابة 2، لا وواحد فيهم من اللي انقلوه إلى المستشفى أحصلت معاه مضاعفات وتوفى على طول. صاروا 7 معلمين في بداية حياتهم، أما 8 الله سلمه. طبعا صارت جنازة في ذاك اليوم كانت مهيبة، والمصيبة ان كل القتلى كانوا من بني مالك، فلان فلان المالكي، فلان فلان المالكي، لا حول ولا قوة الا بالله. راحوا بمجرد ان هذا الرجل كان يعاني من حالة نفسية وفكر ان هذا الطريق الوحيدة اللي يتخلص من الهم والتفكير اللي عنده. معقولة؟ لو رايح طب النفسي احسن لك، لو رايح معالج نفسك احسن لك والله، ولا مسلم نفسك للشرطة ويسجنونك ولا انك تقتل الناس علشان والله التفكير اللي انت كنت تفكر فيه هذا. يعني ما لكم بالطويلة، بعد القاء القبض على عبد الله المالكي وحالوه للمحاكمة وانحكم عليه بالقصاص، لكن إلى الآن لم يتم تنفيذ الحكم عليه، وكانت في مطالبات للتنازل. لكن كم واحد، كم عائلة، طبعا هم نفس القبيلة يعني نفس الجماعة، لكن ما هم عيال عم خليص يعني. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.